هل الضبر بعد التشهد ام بعد التسليم؟ وهل الدعاء بعد التسليم جائز؟ الافضل قبل السلام، وبعد السلام يلتزم ما ورد في السنة، اما قبل السلام يتعوذ بالله من الاربع، ثم يختار من الدعاء ما شاء. متى هذا؟ قبل السلام. بعد السلام يلتزم ما جاء في السنة، وهي أدعية قصيرة مثل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ونحو ذلك. أما الدعاء الكثير الطويل العريض مع رفع اليدين بعد الصلاة فهذا ليس له أصل.